أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يكون القتل حاصلا من أسباب المتعارفة، لحيث إن هذا السبب إذا حصل بكل شخصين عاديين يحتل له القتل. لا أشكال في هجية هذا القتل وأنه طريق إلى الواقع، وإذا فرضنا أن القتل مأخوذ في موضوع حكمين يترتب ذلك الحكم على هذا القتل، ولو فرضنا أن غير هذا الشخص غير ملتفت إلى سبب القتل، ولكنه لو كان ملتفتا إليه لحصل له القتل. وقد يكون القتل حاصلا من سبب غير عادي، وهذا هو المراد بقطع القطاع، يعني قطع حاصل من سبب غير عادي، وأن المتعارف من الناس لا يقتل لهم القتل من جهة هذا السبب، ولكن هذا الشخص شخص سريع القتل يقتل له القتل بسبب لا يكون سببا عاديا له. فهل يكون هذا القتل حجة؟ أو أن القتل إذا كان مأخوذا في موضوع حكمين هل يكون ذلك الحكم مترتبا على هذا القتل أو لا يكون؟ أما بالنسبة إلى حجية القتل فقد تقدم الكلام فيها بأن الحجية ذاتية وغير قابلة لأن تناله يد الجهل تشريعا نفيا أو وزعا، كل ذلك لا يمكن، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا. فلا فرق في حجية القتل بين القتل الحاصل من سبب متعارف أو من سبب غير متعارف. فإذا حصل القتل والمكلف لا يحتمل الخلاف ويرى الواقع، ولو فرضنا أن السبب الموجب له لا يكون سببا لغيره، يعني غير هذا الشر لا يحصل له القطع من هذا السبب، إلا أن النتيجة أنه بالفعل يرى الواقع ولا يحتمل الخلاف. فمثل هذا القتل غير قابل للنهي عن العمل به، وغير قابل لسلب الحجية عنه بعد ما كانت الحجية من لوازمه الذاتية. وأما بالنسبة إلى القطع الموضوعي فهذا أمر ممكن، يمكن أن يجعل الشارع قسما خاصا من القطع مأخوذا يأخذه في موضوع حكمه، فلا يكون الحكم مترتبا إلا على هذا القسم دون سائر الأقسام، إلا أنه في خصوص المقام يعني في قطع القطاع لا أثر له. فإن القطاع وإن كان يمكن أن يلتفت إلى حاله ويلتفت إلى أن القطع الحاصل له قد يحصل له من سبب غير عادي، وهذا السبب لا يكون سببا عند سائر الناس ممكن أن يلتفت إلى ذلك، إلا أنه بالنسبة إلى كل قطعين يرى أن هذا السبب سبب له ويخطئ غيره في عدم حصول القطع له. يقول المطلب ظاهر وواضح أن الواقع كذا لأجل هذا السبب ولأجل هذا الأمر، وأما غيري فهم مخطئون في عدم حصول القتل لقصور عقلهم وإدراكهم، يرى نفسه مسيما ويرى غيره مخطئا في ذلك. فلو فرضنا أن القطع المأخوذ في الموضوع قد أخذ القطع على نحو يكون حاصلا من سبب عادي، يعني من سبب يليق أن يكون سببا له، هذا الشخص يرى أن هذا السبب سبب يليق أن يكون سببا له وغيره لا يدرك هذا الأمر، إذن لا أثر لتقييد الموضوع بالقطع العادي، فإن كل قطع بالنسبة إلى القطع إذا التفت إلى سببه يرى أن هذا السبب سبب من شأنه أن يحصل له القطع، فلا أثر لتقسيم القطع إلى قطع القطع بغير قطع غير القطع، لا بالنسبة إلى القطع التاريخي ولا بالنسبة إلى القطع الموضوعي. هذا استدراك لما تقدم. كان كلامنا في العلم الإجمالي، وقلنا إن الكلام في العلم الإجمالي قد يكون من جهة المخالفة القطعية وقد يكون من جهة الموافقة القطعية، يعني صارة نتكلم من جهة أن المخالفة القطعية محرمة أو أنها غير محرمة. بعد ذلك إذا ثبت هذا يقع الكلام في الجهة الثانية، وأن الموافقة القطعية واجبة أو تكفي الموافقة الاحتمالية، فيجوز للمكلف أن يقتصر على بعض الأطراف فعلا أو تركا، فإذا علم بوجوب أحد شيئين إجمالا له أن يأتي بواحد منهما، وإذا علم بحرمة أحد شيئين له أن يترك واحدا منهما، فيحصل له الموافقة الاحتمالية. إذا بنينا على أن المخالفة القطعية محرمة ولا يجوز الرجوع إلى الأصل النافي في كلا الطرفين، بعد ذلك يقع الكلام في وجوب الموافقة القطعية وأنه هل يمكن الرجوع إلى الأصل في بعض الأطراف دون بعض أو لا يمكن. قلنا إن الكلام في الجهة الثانية يقع في بحث الأصول العملية، فإنه مناسب للبحث عن أحكام الشك، فإن كل واحد من أطراف العلم الإجمالي مشكوك فيه لا محالة، والكلام من الجهة الأولى يناسب المقام البحث عن أحكام القياس، فإن الكلام في مخالفة العلم الإجمالي وأن مخالفة العلم الإجمالي هل هي كمخالفة العلم التفصيلي غير ممكن، لا يمكن تجويز المخالفة القطعية، كما أن العلم التفصيلي حجة بذاته وغير قابل لأن تنال حجيته، يدلج على تشريعا نفيا أو إثباتا، كذلك العلم الإجمالي، أو أن العلم الإجمالي ليس كذلك. هذا البحث عن هذه الجهة يناسب مباحث القطع، وقلنا إن الكلام في هذه الجهة، يعني في الجهة الأولى جهة المخالفة القطعية، يقع من جهات. تارة نتكلم في حكم العقل مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية، يعني عن أدلة الأصول العملية، وأن لو كنا نحن بحكم العقل هل كان العقل حاكما بحرمة المخالفة القطعية وعدم جواز ارتكاب كلا الطرفين في الشبهة التحريمية وجواز ترك كلا الطرفين في الشبهة الوجوبية، أو أن العقل لا يحكم بذلك؟ فقدم الكلام في هذا، وقلنا إن قاعدة قوه العقاب بلا بيان لا يمكن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي، إذ المفروض أن البيان قد تم من قبل المولى من جهة الكبرى ومن جهة الصغرى. إذا علمنا بأن أحد المائعين نجسون، أو أن أحدهما خمرون، أو أن أحد الفعلين واجبون كصلاة الجمعة بالظهر مثلا، القصر بالتمام، البيان من قبل المولى بالنسبة إلى ذلك الواجب الواقعي الموجود في البين أو الحرام الواقعي الموجود في البين، يعني حرمة شرب الخمر مثلا أو حرمة شرب النجس، هذه الكبرى واصلة إلينا لا محالة، نعلم بحرمة شرب الخمر ونعلم بحرمة شرب الماء النجس، فالكبرى باطلة. وكذلك الصغرى، نعلم أن أحد الإناءين خمر أو أن أحدهما نجسون، هذا أيضا نعلم به. فالكبرى والصغرى كلتاهما متحققة، غاية الأمر أنه لا تمييز في البيت، لا نميز أن الإناء الشرقي خمرون أو الإناء الغربي، هذا نجس أوزاج. فالشك إنما هو في التطبيق وفي التمييز لا في أصل الوجود. فإذا كان أصل الوجود محققا وكانت الكبرى باطلة، كيف يمكننا الرجوع إلى قاعدة قبل لقاء بنا بيان فيقال بجواز شرب كلا الإناءين كلا المائعين بدعوى أن التكليف لم يصل إلى المكلف والعقاب بلا بيان قديم؟ هذا تكلمنا فيه، هذا ظاهر. إنما الكلام في الجهتين الباقيتين، إحداهما في إمكان الجعل الشرعي، هل يمكن الشارع أن يحكم بالترخيص في كل من الطرفين فيحكم بإباحة شرب هذا المايع وبإباحة شرب المايع الثاني، كل منهما يكون محكوما بالإباحة في حكم الشارع، أمر ممكن أو أمر لا يمكن؟ على تقدير الإمكان، هل هو واقع أو غير واقع؟ يمكن أن يتمسك بأدلة الأصول العملية بعد فرض الإمكان. إذا قلنا بأنه لا يمكن، لا تصل النوبة إلى مقام الإثبات وإلى البحث عن شمول الأدلة وعدم شمولها، فإن المفروض أنه أن الترخيص في الطرفين أمر غير ممكن وأمر مستحيل، فلا معنى للبحث عن الوقوع. وأما إذا بنينا على إمكان ذلك، يقع البحث في شمول الأدلة وعدم شمولها. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا مانع من جعل الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي، ولا فرق بين موارد الشبهات البدرية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. إذ المانع المتصور في المقام إنما هو مناقضة الحكم الظاهري والواقعي، فيقال كيف يمكن مع فرض حكم الشارع بحرمة أحد المائين أو أحد المائعين بعد فرض أن أحدهما حرامون، كيف يجتمع حرمة أحدهما مع الحكم بإباحة كل واحد منهما؟ معلوم أن الموجبة الجزئية تناقضها السالبة الكلية، ليس هذا بحرامين وليس ذاك بحرامين وأحدهما حرامون، لا يجتمع هذان الأمران. العلم الإجمالي بحرمة أحدهما وأن هذا أو ذاك حرامون، كيف يمكن اجتماع هذا مع الحكم بأن هذا وذاك ليس شيء منهما بحرام بل كل منهما مباح؟ ليس هنا شيء موجبا لعدم إمكان جعل الترخيص إلا دعوى مناقضة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. ولو كانت هذه الدعوى تامة لما أمكن الرجوع إلى أصالة الإباحة وأصالة البراءة في موارد الشبهات البدوية أيضا، وذلك لأن المناقضة بين الحكمين لا تختص بفرض العلم وبفرض الوصول، كما أن اجتماع النقيضين مستحيل مع فرض العلم كذلك مستحيل مع فرض عدم العلم أيضا. يعني كما لا يمكن القطع باجتماع النقيضين كذلك لا يمكن احتمال اجتماع النقيضين، فإن اجتماع النقيضين محال والمحال لا يحتمل وقوعه، مع أن في موارد الشبهات البدرية نحتمل أن يكون هذا في الواقع حراما ونجزم بأنه مباح ظاهرا. كيف تجتمع الإباحة الظاهرية مع احتمال الحرمة الواقعية؟ إذا كانت الحرمة الواقعية والإباحة الظاهرية متناقضتين، الإباحة باعتبار استلزام عدم الحرمة، إذا كان هذا من التناقض كيف يمكن احتمال التناقض؟ مع فرض أنه مباح ظاهرا كيف يحتمل الحرمة الواقعية؟ مع احتمال الحرمة الواقعية كيف يمكن الجزم بإباحته فعلا؟ بل كيف يمكن الرجوع إلى الأصول في أسراف العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، مع أنهم تسالموا أن العلم الإجمالي فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة لا ينجز، وجميع الأسراف يجري فيها الأسر مع العلم بوجود التكليف بينها، لو كان هذا من التناقض كيف وقع هذا التناقض في موارد الشبهات غير المحصورة؟ فعلى ذلك بنا أنه لا تنافي بين الحكم الظاهري والواقعي، وليس هما من قبيل المتزادين أو من قبيل المتناقضين باعتبار لازم أحدهما، وأن لازم الإباحة عدم الحرمة، ليس هما من المتنافيين لأجل أن الحكم الواقعي ليس بحكم فعلي من تمام الجهات، وإنما يكون حكما فعليا من تمام الجهات مع فرض وصوله إلى المكلف. ما لم يصل إلى المكلف مرتبة جعل الحكم الظاهري محفوظة، وبعد لم يتم فعلية الحكم من تمام الجهات. فإذا لم يكن الحكم الواقعي فعليا لا تنافي بينه، بين الحكم غير الفعلي وبين حكم آخر بلا إشكال. أي منافاة بين حكم إنشائي غير فعلي وحكم فعلي؟ التنافي إنما يكون بين الحكمين الفعليين كما ذكره في أول مبحث القاس، حينما شرع في حجية القاس هنا ذكر أن التنافي إنما يكون بين الحكمين الفعليين، يعني واقعا يكون المولى في مقام البعث أو الزاجر. وأما لو فرضنا أن الإنشاء لم يصل إلى هذا الحد، أي تناف بين إنشاء التحريم مع إباحة فعلية لكن مجرد الإنشاء ليس المولى في مقام الزاج، أو بالعكس إنشاء الوجوب، بل يعني حكم آخر إنشاء الوجوب مع فرض الترخيص في مقام الظاهر؟ فإذا التزمنا بأن الحكم الواقعي بعد لم يصل إلى حد الفعلية كما يمكن جعل الحكم الظاهري على خلافه في موارد الشبهات البدوية، ولا يكون هذا من احتمال المتناقضين، كذلك يمكن في موارد العلم الإجمالي فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة، بل فيما إذا كانت الشبهة محصورة أيضا لا تنافي بين جعل الترخيص في كل من الطرفين، يلتزم بأن هذا الإناء شربه هذا المايع شربه حلال ظاهرا، يعني والمايع الآخر أيضا شربه حلال ظاهرا، وإن كنا نعلم أن أحدهما نجس في الواقع أو أن أحدهما خمر في الواقع. مثلا العلم بالحرمة الواقعية بالنسبة إلى أحدهما لا ينافي جريان الأرض في كل واحد منهما لعدم تنافي الحكم الظاهري والواقعي. نتكلم في هذا إن شاء الله.